بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى محاسبة النفس، وذكر ثلاثة أقسام لمحاسبتها. الأول أن تحاسب قبل العمل، والثاني أن تحاسب مع العمل، والثالث أن تحاسب بعد العمل، والثالث أن تحاسب بعد العمل. والمحاسبة لها قبل العمل ومع العمل قد قرأ عليكم ما بين حين وآخر، ونقرأ الآن المحاسبة لها بعد العمل. وهذا يعد من العلم الدقيق، من العلم الدقيق الذي قل أن يتنبه له متنبه وأن يدركه مدرك. قال رحمه الله تعالى: محاسبة النفس بعد العمل، وهي على ثلاثة أنواع. محاسبة النفس بعد العمل وهي ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور. سمعتم يا رجال؟ إن وصلنا أتي يا رجال إن وصلنا. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعتم يا رجال الأقسام هذه الثلاثة؟ قال رحمه الله تعالى: محاسبة النفس بعد العمل، بعد أن ينتهي من أداء العبادة، مثلا صلاة، صيام، حج، قراءة قرآن، صدقة، خطبة، محاضرة، إلى غير ذلك من الأعمال. قال: وهي ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. ومن فتح هذا الحساب، من فتح هذا الحساب علم علما يقينيا أنه ما من طاعة لله إلا وهو مقصر فيها، لا يستطيع أبدا أن يجزم ويقول هذه الطاعة قد وفيتها حقها، إلا أن يكون جريئا أو جاهلا، أن يكون جريئا أو جاهلا بحقيقة ما لله في الطاعة على العبد، أو بحقيقة ما يعني عليه نفسه من التقصير. فلهذا نحن نشهد الله أنه ما من طاعة إلا ونحن مقصر فيها، ما من طاعة لله إلا ونحن مقصر فيها، ونعترف بهذا اعترافا كليا، ونجزم بهذا جزما قاطعا. قال رحمه الله: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. بعض السلف كان إذا قرأ قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، هذا إخبار عن الأنبياء، إخبار من الله عن الأنبياء أنهم إذا تليت عليهم آياته خروا سجدا وبكيا، فكان يقول هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء. فالبكاء من جملة مما مدح الله وأثنى الله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، هذا من جملة المحاسبة للنفس كما سمع يعني بعد العمل. قال رحمه الله: وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور تقدمت في الكلام السابق. قال: وهي الإخلاص في العمل، الإخلاص لله حال أداء العمل، حال أداء العمل. والإخلاص هذا ينافي الكسل وينافي الملل وينافي العجلة وينافي يعني الشرود وإلى آخره. قال: الإخلاص لله في العمل، لا إله إلا الله، وما أدرانا ما الإخلاص. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أني أخلصت لله في عبادة لدعوت الله أن يميتني لألقاه على هذا الإخلاص، لألقاه بهذا الإخلاص. فعلى كل السلف رضي الله عنهم على ما كانوا عليه من الخير العظيم ومن إخلاص وصدق وكذا، ومع هذا كانوا يرون أن هذا الأمر أعني التقصير لا يزال حاصلا، فما بالكم بأحوالنا. ولكن على كل من جاهد نفسه إنه لا يحرم من يعني القرب من هذه العبادات العظيمة أو المجيء ببعضها أو بأكثرها على حسب المجاهدة وعلى حسب العمل بمقتضى الفقه الشرعي. قال: وهي الإخلاص في العمل، إخلاص في العمل أي عمل يعمله الشخص لله عز وجل ويتقرب به إلى الله. مثلا عندك الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليصلي ولا يكتب له من صلاته إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى أن وصل إلى عشرها، لا بعض ما يكتب له من صلاته إلا العشر وبعض ما يكتب له ولا شيء. هذا التفاوت، والكل مصلي والكل بين يدي الله والكل يركع ويسجد ويسمع كلام الله إلى آخره. هذا التفاوت بسبب التفاوت كما سمعت في حقيقة الإخلاص لله والتعظيم والحب والرغبة فيما عند الله والرهبة بما عند الله إلى آخره. قال: وهي الإخلاص لله في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وشهود مشهد الإحسان فيه، الإحسان من الله إلى العبد. قال: وشهود منة الله عليه، أي المنة لله على العبد، وليست منة العبد على الله أن يقول العبد قد صلينا قد قرأنا قد فعلنا. كما سمعت الشخص قد يجعل المنة له على ربه، ويحذر الشخص من هذا. هذه حالة المنافقين الذين ما عبدوا الله لحظة واحدة بصدق ولا بإخلاص. قال الله: يمنون عليك إيش؟ أن أسلموا. إيش بعدها؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم. إيش بعدها؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: وشهود منة الله عليه. فالعبد الذي عرف نفسه الأمارة بالسوء وعرف الله المتفضل عليه بكل خير بكل إحسان، هو كما سمعت يشهد منة الله عليه، ويعلم أنه لولا عون الله له وتيسيره وتوفيقه وهدايته وتسهيله ما قام بطاعة واحدة. قال رحمه الله: وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. ذكر العلماء أنه من الحكمة الإلهية أن أمرنا بالاستغفار بعد أداء العبادات، بعد أداء الحج والصلاة والصيام وغير ذلك، هذا لجبر ما فيها من تقصير، لجبر ما في الصلاة من تقصير. وأمر الذين يقومون في الثلث الأخير من الليل، أو شرع لهم وحثوا ورغبوا، نعم شرع لهم وحثوا ورغبوا على الاستغفار في الأسحار، يعني لجبر ما حصل في صلاة الليل من تقصير. هم يصلون في الليل في الثلث الأخير، ومع هذا كما سمعت دعوا للاستغفار، قال الله المستغفرين إيش؟ بالأسحار. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إخلاصا وأتمهم إقبالا على الله، لما يعني أدى رسالته التي أمره الله وفرضها الله عليه وكلفه بها ودعاه إليها، قال الله: إذا جاء نصر الله إيش والفتح، إيش بعدها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش بعدها؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر الله نبيه حتى من باب الحث والترغيب أن يكثر من الاستغفار في نهاية أداء الرسالة والقيام بها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة، هل جاء بها أم لم يأتي بها. قال رحمه الله: الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. هذا مهم جدا، قل أن يتنبه له الشخص، ما أكثر الفضول فينا، ما أكثر الفضول والتدخل فيما لا عن الشخص، والخوف في أشياء أنت في غنى عنها وإلى غير ذلك. فلو حصلت المحاسبة: ما الداعي لكذا، ولما العمل الفلاني والكلام الفلاني والجدال الفلاني وتضيع الوقت مع فلان وكذا إلى آخره، يعني لو حصلت المحاسبة سنجد أن هنالك من الوقت ما يضيع فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه. قال: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. قال الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، يعني هذا صار هو مباح لكن صار يفعل على جهة الإباحة، على جهة الإباحة. هناك أعمال أنفع منه، هناك أعمال أنفع منه للشخص، تقربه إلى الله، تجلب له الأجر والحسنات، تجعله من أصحاب الورع، من أصحاب الجد في العبادة، من أصحاب الإقبال على الله، من أصحاب الحرص على الأعمال الصالحة، تجعله هكذا وهو فرط كما سمعت، وأقبل له على مباح كما سمعت، ولا مانع أن نوثل ولا داعي أن تلوموني. يعني مثلا شخص أقبل على الأكل في الإفطار، يعني أفطر هو صائم، أقبل على الأكل، أكل أكل حتى لا يجد له مسلكا، حتى لا يجد له مسلكا، وبعدها كور بالماء كما سمع حتى امتلأت بطنه، وصار يعني مثقلا بما في معدته، صار مثقلا بما في معدته، ما بقي مجال للإقبال على العبادة والرغبة والخشوع والتدبر، صار متعبا في المباح. هذا هو مباح مش حرام، لكن متعب، لكن متعب. بإمكانه كما سمعت يؤخر الإكمال، إكمال الأكل إلى وقت لا يتصادم مع العبادة، لا يتصادم مع العبادة. فهذا من باب المثال لما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشخص كما سمعت يؤثر الخشوع، الأجر، الإقبال، الرغبة، الحرص، النشاط في العبادة على زيادة حفنة من الأكل والشرب، على زيادة حفنة من الأكل والشرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد. كيف يحاسب نفسه؟ مثلا دخل يصلي صلاة التراويح وقد ملأ بطنه وصار مثقلا بما في بطنه بالمباح، صلى ما درى إيش صلى، ما درى إيش صلى، لا هنا قراءة ولا ركوع ولا سجود، أعني الدعاء، أعني الدعاء والإقبال، الصلاة ثقيلة عليه، يريد ينطرح، يريد ينطرح، ينتظر متى يقول الإمام الله أكبر، انتهت القراءة، يقول استرحنا، انتهت القراءة استرحنا، متى يقوم من الركوع ومتى يقوم من السجود ومتى يسلم. هذا من باب الحساب، لو حاسب نفسه على هذا وقال أنا الآن ضيع، خسرت، خسرت كذا كذا كذا كذا، وش الداعي لأني أخسر هذا، وأنا في رمضان أبعد عن الحسنة لتضاعف إلى 700 حسنة، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، ليش أضيع يعني الحسنة الواحدة مكسب ومغنم، مكسب ومغنم أتوصل إليها. قال رحمه الله أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد، لما فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ لا إله إلا الله. قال فيكون رابحا، أي لو أراد، لو لو لو أراد بالمباح، لو أراد بالمباح الأجر والمثوبة والإخلاص لله، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. قد تقول كيف يكون هذا؟ مثلا الشخص يأكل ويشرب، يأكل ويشرب من أجل أن يقوم بالعبادة، من أجل أن يقوم بالعبادة، فلو أن شخصا قلل من المأكل حتى ضعف بدنه، حتى ضعف بدنه، فصار القيام بالعبادة ما هو متحقق بسبب ضعف البدن في أمر الأكل والشرب. إذن هنا يعطي البدن حاجة من الأكل والشرب من أجل القيام بأمر العبادة، المواصلة في طلب العلم، المواصلة في أمور الخير، بحيث ما تدب الأمراض في البدن ويضعف البدن عن أعمال يحتاج أن يقوم بها. نسأله العون، نسأله العون، نسأله العون. قال محمد بن واسع وهو من العباد الزهاد، قال من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه. فمن يقدر أن يتحكم على بطنه، يأكل كذا ويكفي، ولا يأكل كذا مع يعني طلب النفس، المهم يضبطها، هذا من القدرة على الانضباط في الدين،